عند السؤال تفضل إخوان. السلام عليكم شكرا. نحن هنا في أمريكا ندرس كتاب البينات بشكل ممتع، وكان عندنا الأخوة بعض الأسئلة. السلام عليكم، أراد أن يعرف ما رأي فضيلتكم في الأوراق النقدية. من أي جهة؟ من أي يعني جنس هي يعني؟ الأوراق النقدية هي عملة، والعملات كما تعرفون مرت بمراحل، فكانت أولا من الذهب نفسه أو من الفضة نفسها، الدنانير والدراهم، ثم انتقل إلى العملة الورقية بشرط أن يكون لها رصيد من الذهب أو الفضة، فكانت العملة توزن برصيدها من الذهب والفضة، ثم انتقلت في مرحلتها الأخيرة إلى أن قوتها تنسب إلى الاقتصاد لا إلى الرصيد، فتأخذ العملة قوتها وقيمتها من قوة اقتصاد البلد، فإذا قوي الاقتصاد ارتفعت قيمتها، وإذا انخفض الاقتصاد ضعفت قيمتها. والتحقيق في الأوراق ما عليه أكثر أهل العلم، وهي أنها تأخذ حكم النقدين الذهب والفضة، الذهب والفضة. طيب، كيف تأخذ حكم الذهب والفضة؟ هل تأخذ حكم الذهب فقط أو تأخذ حكم الفضة فقط؟ قديما كان كل عملة ترجع إلى رصيدها، إن كان رصيدها من الذهب فإنها تأخذ حكم الذهب، وكان رصيدها من الفضة كما عندنا مثلا في السعودية فإنها ترجع إلى الفضة. لكن اليوم هذا لا يوجد من الناحية الاقتصادية، فالعلماء يعني اختلفوا، لكن الأقرب عندي والله أعلم أنها تعاد إلى الذهب، لأنه الأصل ولأنه الأضبط، فهو ينضبط أكثر من الفضة. في بعض الناس يعني أتاني واحد على سبيل المثال وتكلم وأسمي بلاد إلى أمريكا، وقال بأن الشيخ سليمان حفظه الله سليمان الرحيلي قال عن الشيخ محمد بن هادي أنه ليس بعالم، وبعض الأخوة إذا رد الشيخ فلان على الشيخ فلان فلازم يعني جعلوا أن لازم الناس أن يسقط أحد الشيخين، إذا أنت تحب هذا الشيخ فعليك أن تسقط الشيخ الذي رد عليه، فهل هذه من أقوال السلف يعني قواعد؟ إذا رد الشيخ على الشيخ فلان فيجب إسقاط الآخر؟ أما الكلام الأول وهو أن هذا الكذاب الدجال زعم أني أقول أن الشيخ محمد بن هادي حفظ الله ليس بعالم، هذا كذاب، وأنا لي تسجيل في ألمانيا ذكرت فيه أن الشيخ محمد بن هادي من علماء المسلمين ومن العلماء الذين يرجع إليه، ولكن أنا أقرر أن كل عالم لا يكون مصيبا في كل أقواله، ولكنه مأجور إن شاء الله على أحواله، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.

أما إذا خالفه غيره فإنا نرجح ونقول هذا العالم مصيب في ظننا وهذا العالم مخطئ في ظننا، وكلاهما لا يسقط عن مرتبة العلم ولا يسقط عن مرتبة الاقتداء ولا يسقط عن مرتبة الأجر، لكن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. أحسن الله إليك الشيخ. أنا إمام مسجد في السويد، في عندنا هناك في السويد شيء اسمه الأوركاسة، هذه مؤسسة هي خاصة ولكن يعني مشرعة من الحكومة، يأخذون أو أنت تدفع قسم من المال شهريا طول 100 دينار، هذه يكون مقابل لها أنك إذا فقدت العمل يدفعون لك سنة كاملة بعد فقدك للعمل، سنة كاملة 80% من المعاش الذي كنت تأخذه. هل هذا جائز؟ طبعا هذا الأمر ليس إلزامي. نعم، أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن ما تنظمه الدول من نظام التقاعد مثلا أو نظام التأمينات ومنه ما ذكرتموه، نقصد التأمينات للمعاشات ليس التأمين كذا، والتأمين التأمين على يسمى بالتأمينات بالنسبة للمعاشات، أن هذا من التأمين التعاوني، والتأمين التعاوني جائز لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، والبر والتقوى هو كل خير في الدنيا والآخرة. فالتقاعد ما هو؟ التقاعد لا تريد الدولة به تجارة ولا تريد به أرباحا، الدولة تريد أن تؤمن لمن يتقاعد مرتبا كريما بعد تقاعده. فماذا تفعل؟ تقول للموظفين تعالوا نتعاون نحن وأنتم، فكل موظف يدفع نسبة من مرتبه لصندوق التقاعد والدولة تضيف وتضمن هذا الصندوق، ثم يصرف على الناس من هذا الصندوق. فهذا تأمين تعاوني لا يقصد به الربح، لأن التأمين التعاوني هو الذي لا يقصد به الربح. حتى إذا شغلته الدولة فإن المقصود أن تعود بربحه على الناس الذين يشتركون، فهذا جائز وليس فيه ربا، لأنه ليس المقصود به المعاوضة وإنما المقصود به المعاونة، أن يعين كل واحد منا الآخر عند حاجته، ولا يضر فيه الغرر لأنه تبرع وليس معاوضة. والذي ذكرته من هذا أن الموظفين يدفعون، وهذه المؤسسة تعمل على هذا المال وتنميه وتأخذ مقابل عملها لها ولموظفيها، ويعاد على الموظف المشترك بالفائدة إذا عجز أو ترك العمل أو نحو ذلك، فهذه داخلة في التأمين التعاوني ما فيها بس تجوز، هذا الراجح. هل تسمع لي بسرعة بعض الأسئلة؟ سؤال قوي، بارك الله فيكم. يقولون بعضنا لا يمكننا أن نسافر ونزور المشايخ، فماذا تنصحنا أن نشتغل به من الكتب وخصوصا الذين أمكنهم يعني يشتغلون بها ليعلموا الإخوة لما يرجعوا إليه؟ يا أخي أنا أرى أنه الآن ما فيه عذر في ترك التعلم على المشايخ، لأن أولا حتى لو ما كنت تستطيع هذه الدورة الآن منقولة، فدروس المشايخ منقولة. الآن شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله له دروس منقولة على الهواء ولها جدول معروف، في أي مكان تستطيع أن تحضر كتابك وتستمع للشيخ كأنك في مجلسه.

وأيضا إذا كانت الدولة تسمح ما تمنع ينظر في نظام الشركة. تجد في بعض المطاعم مثلا يكتبون لوحة ممنوع إعطاء العاملين البخشيش أو الإكرامية. فهنا ما يعطى، لماذا؟ لأن معنى ذلك أن الشركة مشترطة على العامل ألا يأخذ، والمسلمون على شروطهم، فلا يجوز أن يعانى على خلاف الشرط. أما إذا لم يوجد هذا فإنه لا بأس من أن يعطى، ولا سيما إذا جرى العرف به فإنه يعطى، لأنه لا محذور شرعا في هذا. نعم. كيف لا نعرف عمرها تحديدا؟ يعني تقصد أنه سقط؟ ولا تعرفون هل يعني بلغ 4 أو أشهر أو دون ذلك؟ إيه، لأنه هو بارك الله فيك، السقط إذا كان دون نفخ الروح فإنه لا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإنما يدفن، وإنما يدفن لأنه قطعة لحم محترمة. أما إذا كان نفخت فيه الروح فإنه يكفن ويغسل ويصلى عليه. فهذا إذا قدم لكم يعمل فيه بغلبة الظن، فإذا غلب على ظنكم من هيئته من تكوينه أنه بلغ 4 أشهر أنه تنفخ فيه الروح، فهذا غسلوه كفنوه وصلوا عليه. وإذا غلب على ظنكم أنه دون ذلك فهذا يلف ويحسن إليه ويدفن. هل يجوز أن أحيانا بعض الإخوة يضعون صورة الشيخ مع فائدة عظيمة، وهذا الشيخ يحرم الصورة الفوتوغرافية؟ مثلا يضعون الشيخ رسول الشيخ الباز أو الألباني أو الثايمين مع فائدة عظيمة، ونعلم أن المشايخ يحرمون الصور الفوتوغرافية، فهل يجوز نشرها؟ الشيخ إذا عرف بمنعه من التصوير وتحريمه للتصوير فإنه لا يجوز أن يصور أصلا، وإذا صور فإنه لا يجوز نشر هذه الصور. والشيخ ابن باز رحمه الله ما كان يحل من ينشر صوره، فما دام أن الشيخ لا يرى التصوير ولم يكن يأذن لأحد في أن يصوره فلا يجوز لأحد أن يجعل هذا وسيلة للدعوة ويضع صورة الشيخ، ولو زعم أن فيها فائدة. فالشيخ ابن باز رحمه الله ما يجوز أن توضع صورته، ولا الشيخ الألباني يعني رحمه الله، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع أن له بعض الكلام في الصور، لما نشرت جريدة مقالات له ووضعت صورته أرسل إليها رسالة وأمرهم بحذف الصورة. فإذا عرف الشيخ بتحريمه للصور ومنعه من التصوير ومن تصويره ولم يخرج في الصور حتى لمصلحة شرعية فلا يجوز. يعني مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله كان لا يرى أن يظهر في التلفاز، وإن كان يرى أن الذي يظهر في التلفاز بقصد الإصلاح والخير مأجور، لكن هو ما كان يفعل. فلا يجوز إذاك أن تظهر صورة الشيخ. نعم. عندي سؤالان إن شاء الله. السؤال الأول، ضابط العمل مع المراكز الإسلامية في أوروبا، وخصوصا أن أغلبها من الإخوان المفسدين والمسلمين. السؤال الثاني، طبعا هناك في رابطة بين المراكز، رابطة مادية، فلذلك أحيانا قد نضطر التعاون في هذا المجال، يعني الأمور المادية. السؤال الثاني، أحد الدعاة المسلمين كان له فضل كبير في الدعوة لله سبحانه وتعالى، وخصوصا دعوته إلى المسلمين، هو الدكتور صفوت حفظه الله، وهو يعني معبر الدكتوراه من جامعة محمد بن سعود، وله دعوة طيبة في الرد على الخوارج وأهل البدع، ولكن للأسف حذر منه هناك في السويد من بعض طلبة العلم الصغار، لأنه يعني من طلاب الشيخ مشهور حسن، وأيضا لأن بعض كما يقولون أهل البدع يحضرون دروسه. يعني هذا الأمران الذي يعني ذكرهما الأخوة هناك في سبب تحذير الناس منه. أما مسألة التعاون مع المراكز فأنا أرى والله أعلم أن الدعوة السلفية يجب أن تكون نقية، وأن يبتعد عن هؤلاء الحزبيين الذين لا يدعون إلى الدين الحق في الحقيقة، وإنما يدعون إلى جماعاتهم، وأن يجتنب التعاون معهم مطلقا ما دام أن الإنسان قادر على ذلك. ما دمت قادر على أن تدعو إلى الله وتسير في دعوتك بما يتيسر لك وما يحصل لك فاجتنب ولا تدخل معه، ولا بركة في هذه الأموال التي تأتي من هذه الطرق. أنا أتكلم بصورة عامة لأني لا أعرف يعني تفاصيل أوروبا، لكن أنا أقول هذا رأيي في الجملة، أن المراكز التي تعرف بمخالفة منهج السلف الصالح رضوان الله عليه ما يتعاون معه. لا يعني أنا أقول لك أنا ما أتكلم عن التفاصيل لأني لا أعرف الحال، ولكن أتكلم عن المبدأ من حيث مثلا التعاون معهم في الدعوة، أن نكون معهم، أن يكون فيه مجلس، أن يكون في هذا، أنا لا أرى هذا، وأرى أن السلفي ولو كان واحدا يستقل بنفسه ودعوته ويدعو إلى الله، والله ناصر دينه به أو بغيره. أما قضية أنه فيه روضات وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هذه التفاصيل أنا ما أعرفها وأما الأخ الذي سألت عنه أنا والله ما أعرفه، ولا يعيبه أني أنا لا أعرفه، لكن أنا لا أعرفه فلا أنفي ولا أثبت. لكن لفت نظري في كلامك شيء للأسف هو خطأ عظيم، وهو الطعن في الرجل بأنه يحضر مجالسه بعض الحزبيين، هذا غير صحيح البتة. يعني الشيخ بن باز رحمه الله كان يحضر دروسه السلفيون والحزبيون، نقول الشيخ بن باز رحمه الله ما كان على الجادة؟ بالعكس، نحن نفرح إذا حضر الحزبيون دروس السلفيين، لكن نقول لا ينبغي للسلفي، هذا رأيي أنا، لا ينبغي للسلفي أن يذهب إلى مراكز الحزبية، لكن إذا أقمنا درسا سلفيا وجاء الحزبيون نوقفهم عند الباب ونقول ارجعوا،

أنه إما أنه ربا وإما أنه ذريعة إلى الربا وتحيل على الربا، وكلاهما يجب منعه. يكون السؤال الآخر، هل يجوز السياحة؟ وإذا جاز هل يجوز للمسلم أن يزور العجائب في البلد التي ذهب إليه والآثار القديمة؟ أما السياحة من حيث هي فهي جائزة ما لم تؤثر على الدين، ما لم تؤثر على الدين. ولذلك كثير من مشايخنا وعلماءنا يمنعون السفر للسياحة إلى ديار الكفر، ليس لذات السياحة وإنما لأنها تؤثر على الدين. ولكن نحن نعطي قاعدة عامة، السياحة والسفر للنزهة جائز ما لم يؤثر على الدين. وأما زيارة الآثار فزيارة الآثار إما أن تكون في ديار معذبين، وهذه لا يجوز دخولها إلا مرورا، ويكون الإنسان باكيا أو متباكيا، وإما أن لا تكون في ديار المعذبين، وهذه في ظني والله أعلم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون رمزا للشرك، فهذا لا يجوز زيارتها. والأمر الثاني أن تكون كما يقولون حضارة وأشياء يعني عجيبة في زمانهم، يعني عجيبة بالنسبة إلى زمانهم، فهذه الذهاب إليها والنظر فيها والتفكر فيها ما في بأس. والله إذا كان مسلما ولم تعلم عنه خلاف ذلك فصلوا عليه، من قدم لنا صلينا عليه، إلا إذا علمنا خلاف هذا. ولكم في حال الاحتمال الظاهر أن تسألوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إليه ميت سأل هل عليه دين، لأن هذا كان محتملا، لأن الصحابة يغلب عليهم الفقر. فلكم في حال الاحتمال القوي الظاهر أن تسألوا هل كان من المصلين أو لم يكن من المصلين. أما يعني في الجملة، من قدم لنا من المسلمين صلينا عليه ما لم نعلم ما يمنع من الصلاة عليه. السلام ورحمة الله. أريد أن أستودعكم على مسألتين. المسألة الأولى، عند موافقة الجمعة يوم العيد، هل يجب على من صلى العيد أن يصلي الظهر؟ المسألة الثانية، الرجل الذي ذكر عنه محدث في الصلاة فترك الصلاة ليتطهر، عند رجوعه إلى الصلاة هل يبني على ما قد صلى أو يبدأ الصلاة من جديد؟ الحمد لله. أما السؤال الأول فالراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا اجتمع عيدان في يوم واحد، أي عيد الفطر والجمعة أو عيد الأضحى والجمعة، فإن من صلى صلاة العيد لا يلزمه أن يصلي الجمعة، لا يلزمه أن يصلي الجمعة، لكن يجب على الإمام أن يقيم الجمعة، يجب على الإمام أن يقيم الجمعة. وصلاة الجمعة أفضل من تركها، وإنما هي رخصة. فنقول الناس هنا ينقسمون إلى قسمين، قسم لم يصلي صلاة العيد فهذا يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، وقسم صلى صلاة العيد فالأفضل له أن يصلي صلاة الجمعة ويجوز له أن

وما لا يكون في القبلة فهو إذا كان القبر خارج المسجد. إذا كان القبر خارج المسجد فإنه إذا كان يصلى إلى القبر وليس هناك حاجز غير حاجز المسجد يمنع منه فإن الصلاة ما تصح لأنه صلاة إلى القبر. أما إذا كان القبر الذي في خارج المسجد خلف المسجد حتى لو لم يوجد حاجز فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. وأما التعليم فيجوز للإنسان أن يعلم ما تعلم بمقدار علمه ولا يزيد على ذلك، أن يعلم ما تعلم بمقدار علمه ولا يزيد على ذلك. فإذا كان سمع من الشيوخ وضبط العلم وعلم ما علم ولم يتعالم ويصبح شيخ الإسلام في بلده ويدرس كل شيء ويفتي في كل شيء فهذا جائز. أما ما يفعله بعض الإخوة من أن يأخذ طرفا من عند الشيخ ثم يصبح مفتي البلاد والعلامة في البلد يدرس كل شيء، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. وإنما لا نمنع من علم أن يعلم ما علم كما يقول بعضهم أنه ما يعلم حتى يصبح شيخا كبيرا. ما يمكن أن الإنسان يصل إلى أن يرى أنه شيخ كبير. الشيخ صالح الفوزان لما قالوا له عالم قال لا أنا طالب علم، العالم ابن باز. والشيخ مقبل الوادي رحمه الله لما قالوا له ماذا نقول لك، هل نقول يعني من سمع منك عن شريط أو كذا، أظن سؤالها كذا كان، هل يقول شيخنا الشيخ مقبل؟ فقال أنا أخوكم، قولوا أخونا. فالقول إنه ما يعلم إلا من رأى نفسه شيخا كبيرا هذا ما هو صحيح. ولكن إذا كان درس على المشايخ وليس فيه ما يجرحه ويدرس بمقدار علمه هذا طيب، ولا يجوز أن يتجاوز هذا القدر. آخر سؤال. هي. على كل حال إذا كانت ديار الكفار من ديار النصارى الذين يقولون إنهم نصارى أو من ديار اليهود الذين يقولون إنهم يهود وإلا فهم مشركون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم التي يقدمونها لنا. فإن تأكد هذا بشهادة جمعية مسلمة فهذا تأكيد للحل وليس شرطا. لو قدم لي نصراني لحما حتى لو ما عليه ختم يجوز أن آكله، لو قدم لي يهودي لحما يجوز أن آكله. فالأصل في ذبائحهم الحل إلا إذا علمنا أحد أمرين. الأمر الأول أنه ما ذبح هذا اللحم، ما ذبح، فهذا ما يجوز أن نأكله ولو كان الذي قدمه مسلما، ما هو يهودي ولا نصران. والأمر الثاني أن نعلم أنه ملحد، وإن كان في الجواز وكذا أنه نصراني لكن هو ملحد. جاري مثلا في بلادي، مثلا لو كنت في بلد من البلدان وجاري يعني من النصارى لكن يقول لي أنا ما أؤمن بعيسى ولا أؤمن بالإنجيل ولا أؤمن بالأنبياء، هذا علمت الآن أنه ليس نصراني أصلا، ففي هذه الحال ما يجوز أن آكل ذبيحته ولا اللحم الذي يقدمه. ففي هذين الحالين نمتنع، وما عدا ذلك فيجوز، ما نقول يجب، يجوز. وإذا تورع الإنسان فهذا خير، أن يتورع عن أكل ذبائح اليهود والنصارى إذا وجد غيرها فهذا خير وشيء طيب ويحث عليه. لكن من أكل لا نقول إنه أكل حراما أو فعل حراما. سأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.